البخل من الحديث ان الزكاه تعطى للسارق او الزاني. اذا ظن انه عفيف يعطى. مسارق عنده مسارق. نعم. نعم. يعطيها هذا اللي يكون اذا كان يغلب على ظنه انه يستغني به عن السرقه وان سرقته كانت عن حاجه فنعم.